مليون بيك عقلي دايم مفتون. انت مليون يا صبي برا مشو العيون. خاف من الله لا تخلي عقلي مفتون. مشروع.